العزيزي اللي عامل فيه. استنوني كل نهار سبت من 11 نصف النهار في برنامج الفاميليا، نطرح مواضيع تتعلق بالعائلة والعلاقات العامة والخاصة ونحاول نبحثوا عن الحلول. الفاميليا، حياة عائلية أفضل. الفاميليا. السلام عليكم على موجات إذاعة نبزاوة، مستمعين على الموجة 100.9 وعلى موقعنا راديو نبزاوة .net. مرحبا بكم، وسمعكم زياد مع بلحفيظ سعيد بمرافقتكم في برنامج الفاميليا. نحاول مع بعضنا نطرح مواضيع تتعلق بالعائلة والبحث عن الحلول لمشاكلنا في علاقتي بروحي بالآخر بأبنائي وإلا حتى بشريك حياتي. مواضيع متعلقة بوضعيات خاصة في العائلة نتشاركوا مع بعضنا لإيجاد حلول لها من خلال اتصالكم على الرقم 574-93-859 وإلا بتفاعلكم على موقعنا راديو نفزاوة .net. موضوع بتاع اليوم الحق كنت متردد عندي مدة في أني نطرح الموضوع هذا، لكن في الشهر هذا اللي هو يقول شهر ذوي الاحتياجات الخصوصية قلت خلنا ناخذ الموضوع هذا، لأن الهدف منه حسب رأيي أن فم برشا عائلات تمر بأزمات من نظرتها في نظرتها للموضوع هذا، والسبب هذا الكل هو سبب فيه أن فكرة عندنا خاطئة، تحولت المعتقد خاطئ ولا سلوكنا خطأ. نقولوا ذو الإعاقة، ذو الاحتياجات الخصوصية، شكون المعنيين بهذا المفهوم ولا كيفاش نتصرف معهم؟ إذا عرفنا أن عددهم حسب مفهوم منظمة الصحة العالمية 15% من سكان العالم، العدد مليار، تقول المنظمة اللي هذه الفئة تعتبر أكبر مجموعة من الأقليات في العالم بالنسبة بالطبيعة اللي دافعوا على الأقليات ولا عندهم مفهوم الأقليات. نبعدوا على الإحصائيات، شكون منا ما عندهش في أسرته في محيطه الاجتماعي واحد من هذه الفئة؟ بالطبيعة ديما بين قوسين نقول من هذه الفئة، لأن باليوم باش نطرحوا الفكرة أصل ونشوفوا كيفاش أن هي خاطئة في حد ذاتها. حسب معيار منظمة الصحة العالمية شكون منا مهوش معرض للإعاقة؟ أكيد الجواب باش يكون أن فئة ذوي الاحتياجات الخصوصية موجودين في كل مكان، يمكن تكون الإعاقة منذ الولادة لأسباب وراثية ولا جينية ولا بيئية، وقد يتعرض الإنسان السليم بين قوسين للإصابة بإعاقات مختلفة طوال سنوات عمره، من حدث سير، إصابة في مثلا إصابة في الخدمة، ولا نقولوا مثلا تفاقم ولا للتفاقم مثلا بعض الحالات المرضية، جلطة دماغية مثال. نحب نطرح الموضوع لمراجعة هذا المفهوم في حد ذاته ورأيكم في المسألة هذه. زعما مناش الناس كل من ذوي الاحتياجات الخصوصية، علاش نعزل مجموعة عن مجموعة أخرى؟ يقول المولى عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مع حين نتحدث على إنسان توجد الإنسان هذا ما عرفش نبدو نقوله هذا إنسان من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولا هذا إنسان مهوش من ذوي الاحتياجات الخصوصية. مفهوم أصل مفهوم أنه سليم، شخص سليم، هو مفهوم تقريبا انتو شوفوه مع بعضنا هل هو خاطئ ولا كيفاش يروا لها الدارسين ولا البحثين في المسألة هذه. يروى أن عبد الله بن أم مكتوم بطبيعة الشخصية هذه معروفة من خلال سورة عبسة وتولى أن جاءه الأعمى، طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من الذهاب للمسجد الصباح صلاة الصبح، لأنها كما قال هو يشق عليه الذهاب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض وقال له تمشي وتأذن، ومعروف الأذان هو الأذان الثاني لعبد الله بن أم مكتوم. الحادثة تبين أن التعامل مع عبد الله بن مكتوم مع عبد الله بن أم مكتوم ما كانش تعامل مع شخص من ذوي الاحتياجات الخصوصية، وإنما شخص سليم كغيره في المجتمع، ولكن للأسف فهمنا الرسالة بشكل منقوص حسب رأي الدارسين، ما فهمناهاش بالصحيح. في اليابان في الخمسينات فما مواطن أعمى ضربه الترام، من وقتها تحركت الدولة وسدت النقص هذايا بتعميم المسارات الخاصة بفاقدي البصر من خلال التحسس بالرجل في جميع الأماكن، ومن وقتها إلى الآن ما وقعش حادث سير الشخص من نوع هذايا، وتنجم تثبت حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في المهم في المواقع الموجودة على الانترنت، لو تستغربوا كيفاش يتعدى محطتين وثلاثة لين يوصل للدار من غير حتى مشكل مروري ولا من غير حتى مساعدة. علاش؟ لأن فهموا أنهم كيفهم كيف الناس كل. هذاك علاش السبب في اللي خلى مثلا أنا شخص الأعمى هذا يعني يتوفى وقتها، لأن الناس ما فهمتش حاجياته ولا ما فهمتش اللي هو راه كيف كيف الناس كل، يلزم تتوفر له الطريق طرق طريقة العيش ولا طريقة الطريقة السليمة للتعامل مع الناس الأخرين. زعما ثم سياسة مجتمعية تخلينا ما نفرقوش ما بين الناس لأي سبب، واعتبار الناس كل سواسية لهم حقوق وعليهم واجبات. قداش من مرة نلقوا ممرات خاصة باللي يتحركوا على كروسة واللي هي مفروضة في كل المؤسسات العمومية والخاصة، ولكن للأسف تجي وتلقى قدامها كرهبة. ما زالت المسألة ما تخمرتش في أذهاننا لبلوغها درجة الوعي، ما زالت الفكرة قاعدة غالطة في مخاخنا. هذاك علاش ما تحولتش إلى سلوك، ما تحولتش لدرجة وعي آلي بالمسألة، ويبين أن ما زلنا معيناش أن ثم شكون عايش معانا ومن حقه التنقل بطريقة تختلف عن طريقة الآخر. مش نكفو فاصل وفي انتظار تفاعلاتكم في هذا الموضوع، ويمكن حتى إذا كان فهم موضوع آخر تحبوا تطرحوا بشكل، لكن مش نبقوا في هذا الموضوع في تعاملنا مع ذوي الاحتياجات الخاصية، نظرة المجتمع لهم هم كيفاش ينظروا لأرواحهم في هذا المجتمع، هل الفكرة هذه خاطئة وإلا لا كما يقولوا الدارسين. ندخلوا زاد العائلة اللي عندها الوضعية من هذه الوضعيات، كيفاش تتعامل وكيفاش الأزمات اللي مرت بها، وهي الأزمات هذه بفعل الفكرة اللي هي موجودة عندهم. اخترت لكم أغنية اليوم لأحد اللي كان نعتبره من ذوي الاحتياجات الخصوصية ديما بين قوسين، طاهر مصطفى في أغنية يلي عينيك مل دموعك، ونرجع بعد هذا الفاصل الموسيقى. عليكم في برنامج الفاميليا واخذين في انتظار تفاعلكم على 75-493-859 وعلى على موقعنا راديو نفزاوة بوانات في انتظار تفاعلكم حول موضوع اليوم هو مفهوم ذوي الاحتياجات الخصوصية وكيفاش ننظروا له وشن هي المشاكل اللي يتعرضوا لها من خلال هذا المفهوم الخطأ اللي معناه يعتبر لدى بعض أنه خطأ خاصة في تناوله وإلا في التفاعل التعامل معه. مفهوم ذوي الاحتياجات الخصوصية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإن مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة يشمل كل من يعانوا اعتلالات طويلة الأجل سواء كانت اعتلالات بدنية ولا عقلية ولا ذهنية وإلا حسية قد تمنحهم المشاركة بصورة كاملة هذا بطبيعة المفهوم وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين. يقول العلماء في علماء النفس في جانب آخر أن جميعا وبدون استثناء مرضى نفسانيين ولكن بدرجات مختلفة. وقت نقابلوا زوز مفاهيم هذوما النجم نقولوا أننا جميعا من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولكن المشكلة في التعامل في عقلية التعامل مع بعضنا البعض. عقلية يقولوا أن في المنطقة العربية مثلا نسبة ذوي الإعاقة هو 4.9% وهذه النسبة بعيدة الدارسين يقولوا أنها بعيدة على الواقع حسب المحللين وراجع هذايا كلها لصعوبة الإحصاء في البلدان العربية وذلك لعدة عوامل بينها أن الأسرة مثلا تخاف من أنها رحني تعلن اللي هي عندها من شكون من ذوي الاحتياجات الخصوصية وما زالت تراها وكأن حاجة فيها إشكال معناها وكأن حاجة ساعات حتى بين قوسين سامحوني يراها أن من باب زي عار ولا تبينهم وكأنهم هم حاجة خاصة بعيد على الناس الأخرين. مثلا نقولوا احنا هات نشوفوا مثلا العائلة عندها الوضعية هذه ونشوفوا شن هي مثلا المراحل اللي تمر بها مجرد ان تقع الوضعية هذه. هي عادة تبدأ معناها وقت تقولوا احنا علاش ديما نلقى مشكلة في التعبير لاني مش حاب نفصل يعني مقتنع بان فماش فصل بيناتهم لكن هذا باش نفهم بعضنا. عائلة مثلا جدها وضعية من الوضعيات اللي عند الولادة أول حاجة ساعة تقع هي الصدمة يقع لك عبارة على الصدمة دي معلش ستقع صدمة لأن الفكرة المحمولة هي خاطئة لأن الفكرة متبنتش على قول المولى عز وجل لقد خلقنا الإنسان لأحسن تقويم لأننا كانت تبنت على ذيك أنه دم اقتنعنا اللي هو إنسان إذا راه في أحسن تقويم لكن الإشكال اللي يقع هو عدم فهمنا ليه عدم ولا طريقة التعامل بتاعنا هي الخطأ ولا المفهوم اللي عندنا هو الخطأ اللي خلينا نوصل لمرحلة الصدمة وقت اللي نكتشفوا الحاجة دي ولا عند حدوثها. ثم تبدأ مرحلة الإنكار بعد الصدمة تبدأ الإنكار يبدأ الولي وإلا العائلة المقربة تبدأ تنكر المسألة هذيك بعد الصدمة قلنا تبدأ تنكر المسألة هذيك تقول لا ما فماش مش موجودة يقول لي عندنا الهاتف. ألو ألو أهلا خويا زياد مرحبا وبيك عايشك عايشك مرحبا بيك شكون معنا وبيك معاكم وهادية مرحبا ايوه فيك عايشك والله كل ما يتشبد الموضوع حضايا نحب نتصل لك حتى مره ما سعفنيش الحظ المره هذه سعفني الحظ اخويا زياد اللي نقولوا احنا اللي نشوفوه بمصفة اللي نعرف حال المجتمع اللي هو المعاق يعني بالضبط اي حاتك الصح نقولها وبكل صراحه مسكين المعاق في ولايه قبلي بالذات شوف انا عندي حاله عمل متى كيف وصل لسن الدراسة احنا كنا نوصل لسن الدراسة قال لنا طبيب بيديكم وتحلوه اختي هادية اختي هادية مسالش انت يعطيك الصحة اتصلتي باش نبدا معاك بالضبط عندك حالة معناها في العائلة متاعك معناها ولدك ولا عندي حالة في العائلة متاعي هو صغير اخويا صغير بكل جيما هولي فهمت باه مونغوليا متلازم الداون نقول احنا باه اي المهم عملت المستحيل ثم نقطة ما حبتش اني يوصلها بيه. عملت المستحيل ما نحن وحدنا كعائلة لكن تو اللي خفت منه والجرينة إنهم يكون تكونش فيه تو هو فيه هو ما شاء الله تو ولدي 32 عام وزاد حتى صحته مرض يعني كان أبرك شوي بصحته أما تو زاد مرض حتى بدنيا زاد مرض حقيقة حتى بطاقة المعاق نحنا هالش ما عندنا بس نعمل بيه يعني زي ما فهميش حتى حاجة. قرأنا في المدرسة العادية المعاناة اللي عانيتها أني وخويا يقرأ في المدرسة الابتدائية حقيقة لا لتلام ده متربيين على أساس الاحترام متاع الصغير اللي مهوش كيفهم للمعلم يقريه كما الاخرين. ثم معلم الله يرحمه والديه قرأ في الرابطة هو كبلاوي في سنة أولى تعدى والحروف اللي علمه له هو والأرقام اللي علمهم له هو التو في مخه ومن بعد تالي ثم شكون جيك عد فم في سنة ثانية حوالنها المدرسة المعاقين مدرسة المعاقين باش يعملها سنين باش يعملها بعد 4 سنين 5 سنين هو نفسه قعد ولد 32 عام ولا راجل يعني مسكين اكل حب للجو. احنا كنا عائله مجموله كنا نحاول اما تو قعد راس امي ايش تنقولك. المهم النقطه اللي خفت منها اني ما تكونش فيه وعملنا المستحيل احنا كعائله انه ما يكونش هو تو فهنا تو من واحد في الدار فهمت ومش هو نسبح في برشا معنى عجز عن الحركه هذه ولا كيفاش ولا ما يحبش يخرج معناها ما شاء الله عليه وش يحب الفرحه وش يحب اللمه والحاجه مثلا باش تجي ويحب الاعراس ويحب الشطيح. اما شنو هو كانه زاد مرض بالكآبه ولا شنهي من الوضعي من باش تسلم انت يا اما معاها عبد يحب يحوس يحب يخرج يحب هذا الكل احنا كعائله ما نجموش نوفروه له ديما فما باش تتهني عليه في جمعيه باش تهني عليه حتى في بلاصه اخرى غيرك انت مستحيل ما تسمش في قبلي وماهوش كان هو نشوف في حالات اجتماعيه والله سايبين في الشارع رغم اهلهم عملوا المستحيل باش ما يسيبوش في الشارع لكن في الاخر بالكل سلموا فهمت. يعني هو حاله المعاقي ولا تقبل هني فما نقطتين هذه انت طرحتيهم عندك الساعه رفض المجتمع رفض المجتمع والا طريقه التعامل الغالطه معاهم معناها عندك سسمه وتعرفي تذكرتيني توا معناها مش عارف كريتيش عام الاول ولا عام الاول في فرانس دو فرانس دو واحده كيما الوضعيه بتاع خوك عندها متلازمه الداون هذه ولا نقولوا حليل المونغولي كليش بالبعضهم تتقدم في النشره الجويه تصور لان غادي المجتمع نتاعهم طريقه التعامل نتاعهم بدلوا الفكره بدلوا المعتقد وبدلوا السلوك نتاعهم في التعامل نتاعهم راهو هذا علاش حبيت نعمل البرنامج هذا نتاع اليوم هما انهم راهم وضعيات عاديه راهو انسان في احسن تقويم راهو انسان المشكل وين كما انت بكري انت ذكرتي طريقه التعامل نتاع المعلم هذاك المشكله فينا احنا مش في هم لا لا لا المشكله فينا احنا في تعاملنا معاهم احنا عندنا الجهل في طريقه التعامل معاهم انت اللي كريتي الاخ المعلم هذا الله يبارك له معناها كيفاش وقت لقيت طريقه اللي تنجم تتعامل معه وصل له معناها وخاصه انت ونحب نستوضح منك بعض الحاجات اختي هاديه انتم مثلا في الاول لقيتوا معناها عجزتوا انكم تتواصلوا معاه معناها لكن بعد ولت فما طريقه بتاع تواصل هكا ولا لا لا اخويا زيد انا مانيش امه انا اختي إيه فهمتك فهمتك فهمتك فهمت جبت كل مثلا الكتب نتاعنا الحاجات كيفاش يتعاملوا بما وتعاملت معاها بطريقه معناتها علميه بحته ونجحتي ولا ولا نوعا ما كأني كشخص ومخريطه في الدار ومنظم ومربي ويسلم ومعناتها في المجتمع اما انيه باش نجم ولا باش ما نجمناش شوفي هذه اختي اللي باش ننصحك به هو من بعد خاطر عندنا فقره في طريقه التعامل معهم اول حاجه الساعه انت يلزمك ما تبديش معناها نقول احني ما تبديش مضغوطه خاطر حسيتك تو كانك راهو حقيقه وجعني خويا لا لا يوجع لان فما حاجتين توجع لان الدوله متخلي عليها تخلت الدولة عن واجبها في أن هذا والدولة وقت نقول وراه الدولة هو المجتمع بتاعنا المجتمع بتاعنا هو بطريقة ولا بأخرى زي يرفضهم فهمتني في حين أنهم هم راهم قادرين أنهم يعملوا قادرين أن يدمجوا معناه يندمجوا في المجتمع بتاعنا قادرين على العمل لأن أكبر حاجة هي أنت اللي كان لاحظتي كان ينجم يخدم راه أخوك كان ينجم يخدم وكان بالحق من كان بصحته أبرك شوي كان يخدم كان يصوب للغابة كان يقضي بمعانا يمشي الحنوت كان مش حتى بالضرورة هذيك اللي نقوله اللي كان ينجم يخدم أصلا يبدأ موظف فهمتي يبدأ موظف في الدولة في مؤسسة معينة المهم نفهم وحني وين ينجم يخدم الوضعية اللي ينجم يخدم فيها وتو بعد حتى نحكي لك بعض الخرافات معناها اللي تعلقت بذهاننا فيما يتعلق بال تقول لك في فرنسا تقدم في النشرة الجوية معناها قادرين نقدم نشرة الأخبار قادر أن تعمل كل شيء معنا ما هو إنسان في قديمة نرجع القول قول المولى عز وجل قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ربنا سبحانه خلق في ناقص راهو. لا لا لا استحالة لا. فماش النقص هذا فهمتي؟ هذاك علاش احنا عندنا الفكرة هي خاطئة، الفكرة أرى خاطئة، فماش هذا نقص في أحسن تقويم، لكن الإشكال وين النقص فينا احنا في جهلنا في التعامل معهم. ولا ولكن نعطيك مش حتى كان مع مثلا هكا مع وضعية خوك مثلا، واللي عندهم التوحد واللي عندهم اضطرابات التعلم، بعد ما كان نذكر لك يعني شخصيات غيرت التاريخ معنا في الحكاية دي. غيرت احنا اللي ينقص حاجة في مجتمعنا يبقى يعاني في المجتمع أكثر من الحاجة اللي نقصها. صحيح صحيح صحيح صحيح. هذا كان منعش بس ما نزعوش ما ندفعوش للأمام، احنا نشدوا نشدوا ايه اما باش ندفعوا للأمام. تصور انت من الصغر، انا مرة بحذية، انا صاحبة صنعاء، فما شكون بحذية، فما بنية ما فيهاش اش عارف اش في راسها، جو بنية تخذي وتوتوية بنيته بنية ولا وليد هذيك تو هما وكل بنية تخذر هيك وسكنة وكأني حستهو ما نعرفوش نتعامل من الصغر، ما نعرفوش نتعامل مع انسان ناقص حاجه. هو مش ناقص، مش ناقص كيفاش نتعامل مع انسان ناقص. سبحان الله ناقص الناقص. لان لان كان باش نحكوا على هذاك، رانا كنا من ذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي كانت تحب انها فاهمة مالك. أي كل انسان ناقص حاجه خارجيه يا داخليه بالضبط. لكن نتكاملوا مع بعضنا، الفكره هي الخاطئه، الفكره يلزمنا نحاربها، فكره تعاملنا معهم هي الخطأ. خاصة مثلا وانت يمكن هادي راكم وقعتلكم هذه في طريقة التعامل مع أخوك مثلا كي يجوكم ضيوف، تلاحظوا كيفاش انهم يتعاملوا معاه معنا بطريقة تلاحظوها انتم هكا ولا ساعات لن تتقلقوا شوي منها. لا شوف بالنسبة لنا احنا مقدموه هو الأول بمهما كان اللي جانا علي شانا والله هو قص شانا وناس كل مرحبا بيه يقدموه هو على أساس انه هو أحسن واحد في العائلة. هذا طريقتكم انتم، لان هذيك هي يلزم يلزمكم تعملوها، هذيك اللي يلزمكم تعملوها باش معناها باش تدمجوه معاكم. لكن نحكي لك على اللي يجي اللي يجيكم، هذيك النظرة هي ساعات تبدأ عندها نظرة خاطئة في تعاملها معاه، ولا كي تمشوا انتم تهزوا معاكم في عرس ولا في كذا احيانا تتقلقوا من بعض التصرفات في اتجاهه هو معنا. اختي هادية شكرا لك على اتصالك، وصدقيني معنا عاونتيني في النقاط اللي حبيت نطرحها اليوم، وبارك الله فيك على الاتصال. يعيشك شكرا حتى انت اخويا زياد على الموضوع اللي اخترته، وان شاء الله موفق ان شاء الله. يعيش اختي. المهم حاجة بركة نطلبها منك انك تردي بالك، ما تكونش المهم انك تكوني قويه في طريقه تعاملك مع اخوك، ما تسلميش، معناش تقوليش رانا سلمنا تو، لانه بصراحه يحتاج الى الفهم، يحتاج الى اكثر فهم ليه. نقول ان العائله جهه وضعيه كما هذه اول حاجه تقع لها صدمه، وبعد تجي مرحله الانكار، تنكر الشيء هذا ويتغش لمجرد انه يتذكر اللي هو وضعيه بالنسبه هو معنا في مخها اللي هي ماهيش سليمة. وساعات تجيهم بعض جي بعض ردود فعل هي دراهي في الحقيقة طبيعية، ما عندها حتى معناها ماهيش ما في حتى إشكال معنا. المهم سنتوقف قليلا مع أحد من ذوي الاحتياجات الخصوصية اخترتهم بالعاني اليوم، مثلا أندريا بوتشيلي في أغنية Time to say goodbye. نعتذر اللي ما يحبش الإنجليزية لكن حبيت نأخذهم اليوم للشخصية الفنانين اللي عندهم في أفكارنا، معناها حبيت ننحي الفكرة بتاع ذوي الاحتياجات الخصوصية. Time to say goodbye. Che acceso chiudi dentro me. sei lontana, sogno l'orizzonte, manca le parole. E io sì, lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Io vorrei il maestro Andrelli qui, tutti i miei amici, e vorrei qui anche l'infaticabile Veronica. Il Famiglia. رجعنا البرنامج الفاميليا، واليوم موضوعنا حول مفهوم ذوي الاحتياجات الخصوصية، كيفاش نتعامل معهم وعليش نتعامل معهم بطريقة خلتهم نقولوا هي عبارة على مقسي في المجتمع، في حين أن هي أكبر خطأ نقوم به في تعاملنا معهم نظرا للفكرة الخاطئة اللي عندنا. هات نحاول مع بعضنا نبدل الفكرة هذه باش يسهل إدماجهم، أو يسهل أكثر حاجة اللي حاشي بها ولا اللي يحب الهدف منها في هذا، هو أنه نريح العائلات في تعاملهم مع صغارهم، نقول لهم راهو الحكاية كلها راهي الفكرة هي الخاطئة. الشيء اللي خلينا بكري نبدو بالإنكار والصدمة من الحكاية هذه، لكن بعد بالتدريج ومع الوقت يقع تكيف وقبول الوضع هذا والتعايش مع الوضع الجديد، يبدأ عندهم إيمان بأن الأمر شيء طبيعي، وبعدها تولي الأسرة بشكل عام أحسن في تعاملها. علاش؟ لأنها بدت تفهم بشوي بشوي، وبدت تلقى في طرق للتعامل، ساعات في اتصالهم بأسر أخرين، ساعات في وجود جمعيات تو مثلا بالإنترنت ولا حاجة، مثلا نقولوا احنا فما معناها برشا حاجات تعاون الشخص على أنه يتجاوز الفكرة، راهو باقي هي معناها نقولوا احنا وضعية عادية. حتى بكري قلت لهذه، قلت لها الأخت هذه اللي كانت متصلة معنا، اللي كان ناخذ الشخصيات، ما عندنا شخصيات مثلا غيرت التاريخ، غيرت العالم، مش غيرت معناها التاريخ، غيرت العالم. ولولا وجود هي لوقع برشا حاجات، اللي كان نحكي على أديسون مثلا، أديسون كانت عنده صعوبة في القراءة، معناها كان فهم عنده صعوبة في القراءة، يعتبر اللي يعتبر تو من ذوي الاحتياجات الخاصة أديسون. معناها أمه قالوا له بري هزي ولدك، معناها من خرجوه من القراءة وقال له هزي ولدك راه معاه يفهم حتى شيء. أديسون هذا اللي هو صاحب الألف اختراع، اللي هو ضوانا ضوى الدنيا. لكن نحكي على ستيفن هوكينغ، ستيفن هوكينغ اللي ما يتحرك فيه حتى شيء، معناه كان عيونه هما اللي يتحركوا. ورغم ذي تنجم حتى مثلا للإشارة على هذا، عنده فما فيلم معمول حول السيرة الذاتية لستيفن هوكينج The Theory of Everything، معناها من أروع الأفلام اللي تحكي سيرة ذاتية بتاع شخصية كيما هذايا في وضعية هذه، كيفاش تعاملوا معه، تعامل معه المجتمع، كيفاش تعاملت معه العائلة، وكيفاش تنظر له المؤسسة أصل التربوية اللي مبكري هذه مثلا، يقول لك حتى المؤسسة التربوية ولت رفضتهم ولو يروه كأنه عبء، رغم أنه تو ولت الوزارة تقول مثلا يمكن إدماجهم بعض الحالات بالطبيعة إدماجهم في مؤسسة في معناها أقسام ولا في فصول عادية مع البقية، زاد ولت تو إجباري على المؤسسة التربوية توفير أماكن خاصة مثلا الكروسة اللي عندهم مثلا إعاقة في المشي، ولا مع الاعتذار راني الغالب نقول في بعض الألفاظ اللي هي متداولة عندنا باش نفهموا بعضنا، باقي هي ما المفروض ما نقولوهاش. بيتهوفن أعظم ملحن في التاريخ كانت عنده مشكلة في السمع، معناها كبر ولا معاش يسمع أصلا، لكن لحن من أقوى ملحنهم بعد ما فقد السمع بتاعه. هيلين كيلر كانت لا تسمع ولا تشوف، هيلين كيلر أكبر كاتبة وأكبر باحثة أمريكية، طه حسين من غير ما نبقى نحكي عليه، طه حسين فرانكلين روزفلت رئيس أمريكا قبل شد 4 مرات، كانت عندنا مشكلة في المشي. جمال دبوس أشهر فكاهيين الفرنسيين، زاد حتى هو انت باش نجموش نقولوا ان نبدو الشخصيات هذه نقولوا انا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لو كانوا ننظروا له هي تنشوفوا رواحنا حني من ذوي الاحتياجات، مش من معنى ما نحبش نقول حتى حد معناه، لكن اراه ما فماش المفهوم هذا هو اللي يلزمنا نحاربوه حسب الدراسات وحسب نقول حني بعض الباحثين. ماري كوري تقول لا يوجد شيء في الحياة يخشى منه، فمش حتى حاجة تخاف منها، فما فقط حاجة نجالها، علينا أن نفهم أكثر حتى يقل خوفنا، وقت نفهم أكثر يقل الخوف بتاعنا والنجم نتعامل مع الوضعيات هذه. يقول بعض الأساتذة في علم النفس يقولوا أنه فما بعض النصائح ولا القواعد يلزمنا نتعامل بها لمحاربة هذا المفهوم وإلا للتعايش مع هذه الوضعيات. أول حاجة هو أن نوعوا المجتمع بما هي الإعاقة وأقنعهم أنهم ذوي الإعاقة هي فئة فاعلة تعرف عمي نجم يخدم كما مثلا أخو هادي كان ينجم راهو ادخل يخدم على روحه مثلا أي خدمة تكون في النجوم مثلا نعملوا لها مش عارف حني تيست ولا حاجة وشني الخدمة اللي نجم يخدمها. وتو بعد نعطيكم بعض الخرافات اللي تعلقت بهذه المسألة أنها مثلا إشراك ذوي الاحتياجات الخصوصية في العمل، بعض الخرافات اللي هي غلطة بالإحصائيات. نقول عاد اللي يقولوا معنا الأخصائي في بعض الأخصائيين في علم النفس ولا في الصحة النفسية يقولوا أنه لابد من توعية المجتمع بأن هذه فئة فعلا قادرة على العطاء والتعامل معهم من هذا المنطلق، وهذا بطبيعة يجي من وسائل الإعلام وحملات التوعية المجتمعية، ويلزم تكون فما سياسة دولة في هذه المسألة. يقولوا زادة يلزم نقضوا على الأفكار التقليدية والعادات والنظرة السيئة والنظرة السلبية ولا سيئة تجاه ذوي الإعاقة، ونعمل جلسات نفسية للمعوق مثلا والأسرة بتاعه كل واحد على حده باش نتخلصوا من الفكرة، هي راه مش متبدل حتى شيء ولكن نتخلصوا من الفكرة اللي تبدأ معناها نقولوا احنا مأرقة العائلة كلها. نشجعوه على أن يمارس الهواية متاعه نبحث عن الهواية متاعه كيما أي شخص ويعبر عن المواهب متاعه ونساعده على ذي معناها باش تلقى الطريق متاعه الصحيح. نحفزوا زاد ذوي الاحتياجات الخصوصية باش يشاركوا في الأنشطة الرياضية وبطولات، فما بطولات تو مثلا في الأولمبياد، فما الأولمبياد البارا اللي هي مثلا خاصة بالمعوقين ويشاركوا فيها، حتى كتشوفوا في الدول المشاركة فيها تعرفوا وخاصة نتاعنا في تونس هاو فما مش كون فيهم جاب معنا الميداليات الذهبية ما جابوهاش غيرهم، عندنا ميدالية معركة ذهبية جابها القمودية كالعام وميدالية ولا زوز تاع أو تو معناها أسامة البلولي ولا حبيبة الغريبي، في حين أنهم ميداليات هم لا تحصى ولا تعد في المجال هذا في الأولمبياد. نشجعوا على أن يمارس الهواية بتاعنا، بحثوا على الهواية بتاعنا، حفزوا على المشاركة يعني في أي أنشطة رياضية ينجم هو يواكبها ولا يتفاعل معها ولا يحبها ويعبر عن الموهبة بتاعه. وفما بارشة راهي نماذج في المجتمع ينجموا كنشوفوهم، خاصة تو مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي تحفزه هو على البحث على إيش عنده، معناته على حاجات الكنوز اللي هو عنده ولكن احنا نجهلها. نتجنبوا يقولوا المعنى في نقطة من النقاط، نتجنبوا في الحديث الخاصة بحالة هذه الفئة والمعاناة بتاعها ولا معاناة الأسرة، خاصة كي يبدأ بحذاه كأن معناه نبدو حني وعبارة نبينوا له كأنه هو حمل ثقيل. في الأخر مثلا ما نستبعدوش حاجة أنه هو عنده ميولات عاطفية في تعامله مع الجنس الآخر، وتجعله كأنه مثلا حاجة دي مش معناها نقوله حني زي موش مؤهل لها ولا حاجة، لا فلو عنده ميولات عاطفية تجاه الجنس الآخر يعيشها عادي عبارة على أي إنسان آخر بغير إقصاء بغير كذا. الشيء اللي سبب لها أزمة نفسية والأزمة النفسية هذه كانت أثر له على الجسد نتاعه، بعد عبارة قضينا عليه ونبدو نتحمله وزر اللي عملنا هنا بسبب الجهل بتاعنا. لكن لاحظه هو تواجد خاصة للعائلات اللي عندها الوضعية هذه راهي تعمل لهم برشة حاجات، لكن هم معنا فرشة حاجات إيجابية لكن هم ما يفكوش بها. من بين الحاجات الإيجابية الموجودة هذه في كل العائلات معناها اللي عندها الوضعية هذه هو تكاتف العائلة، يبدأ عندها معناها إحساس مفرط بالوضعية هذه، يبدأ عندها يقولوا حني عاطفة قوية ياسر تجاه هذا الأخ، حتى بعض الحالات معناها رناها أنك كيف يمرض ولا يهزوا للسبيطار ولا حاجة الحال العائلة كاملة تعيش أزمة بمعنى فقدانه في فترة لفترة معينة. حاجة أخرى تقام ديما لهين به يبحث عليه ويجيبه كيفاش معناها ديما حاطينها في البال والناس كل من لهي به، حتى للأب والأم يتوفر لهم قوة أخرى كانت موجودة فيهم لكن هم مش فايقين بها في طريقة تعاملهم في طريقة تصرفهم معها في طريقة إدماجهم لهذه الشخصية. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث. الفاميليا رجعنا لكم في برنامج الفاميليا، وموضوعنا اليوم هو حول فكرة ذوي الاحتياجات الخاصة، كيفاش نتعامل معهم في العائلة في المجتمع، علاش ولينا نعتبر وقع إقصائهم من خلال فكرة بفكرة خاطئة في المجتمع بتاعنا. ذوي الاحتياجات الخاصة شفنا في العائلة في المجتمع، وكيفاش التعامل معهم. حبيت نحكي أنا بعض الاحتياجات الخاصة هذه لدى الأطفال، معنا ما أخذناش بعض التفاصيل، فما مجموعة من الاحتياجات هذه الخاصة اللي موجودة عند الأطفال، واللي معناها موجودة تقريبا في أغلب محيط في محيط الأسر بتاعنا، وإلا في المجتمع، معنا متواجدين في المجتمع بتاعنا. فما احتياجات خاصة، فما التوحد مثلا، فما متلازم الداون هذه نقول احنا اللي موجودين، فما صعوبة التعلم، فما حتى تعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة، فما الإعاقة الجسدية، فما اضطرابات اللغة والكلام، هي تعتبر زادة من ذوي الاحتياجات الخاصة قد يمر بها الصغير. المشكلة نتاعنا هني أنا كيف نفهمها، أراه فما حل لها مهما كانت وصيفة، أنا أرى فما الحلول، لكن السبب الجهل بتاعنا هو اللي يخلينا. نعطيكم مثال بسيط جدا، فما لسير دوي مثلا، الناس عباقرة، يبدأ تلميذ عبقري في القسم، هذاك زاد راهو من ذوي الاحتياجات الخاصة. علاش؟ لأن احني ما فهمناش اللي هو عبقري، كيما قلت لكم بكري حالة أديسان مثلا، المدرسة طردت علاش فقط فهموش وقتها اللي هو عبقري، ولكن يلزم يتعاملوا معه. في حين أنه من بعد مثلا في أمريكا كان عندنا وضعية جون ناش، مثلا جون ناش اللي خذي جائزة الاقتصاد، جائزة نوبل في الاقتصاد عام 94، جون ناش عاش حياته كاملة في مرض نفسي خطير جدا، لكن تعاملوا معاه بكل طرق، ما ألغوش من نقول احنا، ما حاولوش يبعدوه عن الحياة العادية، ما حاولوش يبعدوه عن الجامعة، ما حاولوش، المهم تبعوه الآخر لحظة في حياته. المرض هذا هو ملازمة حتى نهار اللي تسلم جائزة نوبل، قعد المرض ملازمة هذا هو نهارتها، معناها تسلم جائزة نوبل عام 94. جون ناش اللي حبي يتفرج على السيرة الذاتية متاعه، من أقوى الأفلام اللي مثلها راسل كرو في بيوتيفول مايند، حاجة من حاجة قوية جدا، حاجة رائعة جدا، من الأفلام قوية في السيرة الذاتية. بيوتيفول مايند ننصح به الناس كل هو فيلم عائلي عادي تفرجوا فيه، لأنه مهم جدا لفهم مثل هذه الوضعيات. حتى الوضعيات ترى في بعض الحالات عندنا العائلات عندهم أولاد معناه يروا هو كأنه هو سليم معافى فما حتى شيء، لكن هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه هو عبقري في مجاله، لكن في مجال معين، لكن ما فقناش به. هذاك علاش يخليه هو عايش. مثلا نعطيكم نقطة أخرى، عندنا كل عام 120 ألف تلميذ يخرجوا من المدارس، زعم هال 120 ألف تلميذ هذوما كلهم ما ينجموش يقروا، معناها عندهم المشكلة فينا هو النظام التربوي الخاطئ، النظام الدراسي هو الخاطئ، الخي اللي خلانا ما فهمناش هال 120 ألف تلميذ، مش معناها رانا فهمنا البقية، لا، كيما فهموهمش هذوكم إذا النظام التربوي خاطئ. 120 ألف تلميذ ما تنجمش تقنعني اللي هم وراهم 120 ألف تلميذ ما يجوا حتى شيء، لا مستحيل، ولا مش منجموش يواكبوا الدراسة، ولا منجموش يندمجوا في المؤسسة التربوية. الشيء اللي خلاهم يخرجوا 120 ألف تلميذ هذوما، فيهم 20% منهم باش معناها مهددين بالارتداد إلى الأمية، وتداد للأمية إيش معناها؟ معناها يولي أمي، إذن يبدأ من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذن يلزم شكون يوريه، شكون يقريه، شكون يعلمه، شكون يكتب له، حتى هو باش يولي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما غير ما يقنعنا حتى حد اللي 120 ألف تلميذ هذوكم ما يجوا حتى شيء، فما خطأ حتى في فهمنا لتلمذتنا اللي نقوله بين قوسين سالمين معافين جسديا ونفسيا وحسيا، وحتى في بالطبيعة جسديا ونفسيا. هني المشكلة إذن في فهمنا لهم، فمن بالك هذا فهمنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان من الولادة وإلا ما بعد الولادة، كيفاش نتعامل معه. ناخذ الصغير، كيفاش مش نتعامل مع الصغير من ذوي الاحتياجات الخاصة. يقول لك أول حاجة، أعرف شنو اللي يعانيه الصغير ذاك، مجرد انك يلزمك تعرف الساعه الاول عن طريق الطبيب، عن طريق الاتصال بالجمعيات، عن طريق الـ الـ الـ الـ الاسر الموسعه، اسر اخرى عندها نفس الوضعيه، ولو انها راه نفس الوضعيه ديما بين قوسين، لان راه كل واحد حتى لو كان نفس اللي نقولوا حليل الاشكال، لكن راه كل واحد طريقه الاستجابه لعلاج معين، وإل مش علاج، ما نقولش علاج، اللي طريقه تعامل معين. أقرأ، خذ وقتك حتى تعرف شي يعاني الطفل هذي، شن هي طبيعة احتياجاته الخاصة اللي يحتاجها. نبحث على المصادر متنوعة وموثوقة بالطبيعة باش نحصلوا باش نلقوا أكبر قدر ممكن من المعلومات. النقطة الثانية، أني ما أنا خجلش في أني نطلب المساعدة في الموضوع هذي، فما حتى خجل في المسألة هذي، ونتقبلوا بين قوسين زاد إعاقة الطفل هذا، تقبل الطفل هذا كما هو، لأنه هو إنسان، وكما قلنا قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن البحث عن مرض وين جهلين، وين منطقة الجهل بتاعنا في تعاملنا معه. هذاك ولدك، وراك أنت ماكش وحدك اللي عندك الوضعية هذه. كل طفل مختلف عن غيره، حتى قلنا لكن تتشابهت الأسماء، وقت نقوله مثلا متلازمة داون عندك نفس الوضعية، راه مش كيف تتعامل مع صغيرة كيف الآخر يتعامل مع صغيرة، مهوش كيف مهوش نفس الاحتياجات، مهوش نفس المحيط اللي يعيشه معه. ديما خلي عندك أنا أمل، أنا الحياة ما تقفش عند حد ما، وركز ديما نقولك ركز على نهار اليوم، ما تركز ليش على غدوه، ما تبديش تقول لي ومن بعد ايش فبه، مثلا كيما باكل اختي هاديه باش نقولك على حاجه، ركزي على اليوم مع اخوك، ما تركزيش على من بعد ايش باش يعمل وش ما يعملش. مثلا نعطيك نقطه، يعني كيما مثلا في وضعيتك انت، يقولوا مثلا باهي لكان جات امه مش موجود، هذيك مثلا عند ربي، معناها مثلا ما تعنينيش، ركزوا على اليوم ومن بعد يحلها ربي، اكيد مش تخليها، معناها مش يقعد بدون عناية ولا بدون رعاية ولا بدون شكون يلها به. النقطة الأخرى في بتاع طريق التعامل هذه مع ذوي الاحتياجات الخاصة دي ما بين قوسين، يقول لك استعن بطبيعة بالتكنولوجيا الحديثة، توعدنا كل شيء موجود، المعلومة متوفرة بشكل رهيب، نجمو ندخلو نتعلمو نقرو نشوفو نقضوا على الجهل اللي عندنا، تو تسهل برشا برشا حاجات. هذا كل معناها نقولوا احنا للقضاء على الفكرة اللي موجودة عندنا في تعاملنا مع وضعيات كيف الوضعيات هذه. وريح راحك، عندك إنسان سليم معافى لباس عليه، طريقة التعامل بتاعنا هي المختلفة. الحاجة اللي اليوم قد ننبه منها الباحثين في المسائل هذه، طريقة تعاملنا مع الوضعيات هذه، مش نمشي العائلة مثلا تعامل بصفة عادية، ما تبديش مثلا تحكي، ساعات تجيك تقول كلمة، نقولوا احنا تقول كلمة ساعات راهي تأثر على مؤثرة جدا، وانت ماكش قصدها، تصرف بطريقة عادية، فماش علاش باش تتدخل في مسائل، والله زي طبيعي ولدك ولا مش طبيعي، حتى كيف تقول راه والله طبيعي، مش ما فماش حتى شيء معناه يخليك تقلق، لا هذاك كل كلام ما عنده حتى معنى. تسأل مثلا تقول ترى وراثي الحكاية ولا كاكا، معناه بلك شرك كليتي الدواء قبل ما مثلا ودي في الحبالة ولا حاجة، هذا كل كلام ما عنده حتى معنى، وراه يأثر مؤثر جدا، خاصة نحتاطه في طريقة كلامه وطريقة تعاملنا كيف تواجدوا في الديار كما هكا، وإلا كي تواجدوا العائلة هذه وعندها مشكور مثلا تواجدوا في أفراحنا ولا حتى في أحزاننا، نعرفوا كيفاش نحكوا. حتى ساعات مثلا كي تقول لا بقدرة ربي تو يبرأ، لا راه كلام ما يتقالش زاد تو يبرى، لان هو ماهوش مرض، لكن اللي مرض نقولوا تيبرى هي خلل وظيفي، كيما التوحد مثلا، كيما المتلازمة الدم، خلل وظيفي راه ما فيهش في شي تيبرى، باش تتعامل معاه كيما هو. وقت تقول انت لا لا لا قدرة ربي تيبرى، نعرف واحد زي هكا وبريء ولا لباس وهنا كذا، لا راه هذه وضعيات ما فيهاش تيبرى. لك علاش احتفظ بالمسألة هذه، ولا جي ساعات تدخل حتى في المسائل الخاصة جدا. انت بعد كي تعرفوا وراثي ما علاش تجيبه في صغير اخر ولا لا لا, لا. هذه كلام كل ما عنده حتى معنى في معنى، حتى في صورة ما مثلا تحب نقول احني تحب زي ماشي في بالك، تحب تشجع الشخص ولا كان الأب ولا الأم، تقول والله العظيم يا أخوي يعطيك الصحة، قديش صابر ولا قديش تقاوم. لا كله زي كلام غلط في تعاملنا مع هذا. يقول المختصين مانيش نجيب في حاجة من راسي، وإلا نقوله في النقطة أخرى حتى يحكيش على حالة متاع واحد تعرفه، يقول والله نعرف عندي صاحبي حتى هو عنده ولده زي ولدك ولا زي هذا، كل زايد في تعاملنا اللي يرلي كلمة بحسابها في المسائل هذه. عليش هو روي كلمة بحسابها، لأن الفكرة بتاعنا الغالب الفكرة بتاعنا هشة، ما زالت هشة، ما تحولتش المعتقد، ما تحولتش إلى سلوك يخلينا نتصرفه بطريقة طبيعية، نتصرفه بطريقة مرهي ما فيها حتى إشكال. هذا إنسان نجهل التعامل معه، نتعرف كيفاش نتعامل معه تو نوصله، وبتو بشوي بشوي يلزمنا زنا نوفه مجتمع كامل فردا فردا، على اساس ان تغير القوانين اللي عندنا، تغير طريقه التعامل اللي عندنا في التعامل. مثلا نعطيكم حاجه، جي مثلا في الانتخابات ولا حاجه يبدو يفرضوا فيهم كعنصر موجود في قائمه انتخابيه مثلا باش يعطوهم المنحه هذه، من الاخطاء القاتله اللي تتعامل معها، لأنهم ولوا معناها يقولوا فما شكون يقولوا أنهم ولوا تتبع الحكاية ولا تبيع وشري. هي مجرد أنك تقول يلزم يكون واحد من ذوي الاحتياجات خاصة موجود في قائمة باش تاخذ المنحة بتاع الدولة ولا حاجة، هذا كلها مسألة هي معناها عملية إقصاء لهم، لكن بطريقة مغلفة. لجي مثلا المجلس النواب الشعب هاي عام فما حتى حد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مش بالتقسيط، ما مش تقسيط، ينجم يتواجدوا في حتى في مصادر القرار، لأن عندنا من الحاجات بكري اللي حبيت نقولها الحاجات اللي الخطأ التعامل معه، ولا الخرافات اللي جت معناها الموجودة في العالم كامل، رغم مش كان في تونس ولا في قبيلة كما قلت هذه أختي بكري. واحدة من الخرافات الشائعة معناها نسمعها معناها أنه توظيف شخص معاق مثلا مش يدخل الوظيفة يحدث مشكلة، وليلزمه تعديلات في مكان العمل، نعدلوا له مكان العمل بتاعه على خاطر هو لا مش صحيح، توفر له المكتب بتاعه، توفر له الواحد بتاعه، مش بالضرورة ما يكلفك حتى شيء باش يتواجد هو في مكان العمل بتاعه. كيف كما الناس الاخرين. الحاجه الثانيه يقولوا انه مثلا المعوقين ولا ذوي الاحتياجات الخاصه اكثرهم تغيبا على العمل، في حين ان الدراسات اثبتت في العالم كامل ان 85% افضل تواجدهم في العمل من نقولوا احنا والناس لا صحة ولا الأسويات، ديما بين قصدي 85%، بمعنى أن هم أكثر تواجد 85% على ياسر، معنى أكثر من اللي كنا نتوقع. إذن خرافة وقت نقولوا أنهم هم بش يعطلون العمل ولا بش يمرضوا ياسر ولا بش يتغيبوا ياسر لسبب أو لآخر حسب الإحصائيات، هذه زادة غلطة. وكلها كيف تعملت كيما في أمريكا، كيما في أستراليا، كيما على العالم كامل، وين متواجد الشيء هذا يجو أن الشكل الطريقة خاطئة. حاجة أخرى أنهم خرافة أخرى أن يمكن يعطل الخدمة، وجدوا أنهم أكثر الناس دقة في العمل، أكثرهم دقة في العمل وقت اللي يخدموا يجز العمل بإتقان غريب جدا. إذا شكون من ذوي الاحتياجات الخاصية؟ الفكرة هذه يلزمنا نقضوا عليها باش ننهضوا المجتمع بتاعنا، باش تتبدل القوانين، باش نعيشوا حياة عادية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم. في نهاية حصة اليوم ما بقالي إلا نشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله تكونوا قد قدمنا الإضافة، وأعتذر عن بعض الألفاظ راني نقول فيها لمانيش مقتنع بها، ولكن لإيصال المفهوم ولمحاربة المفهوم الخاطئ اللي يلزمنا نحاربوه باش نحاول المعتقدات الصحيحة بتحاول لنا إلى سلوك صحيح. وأكثر حاجة حبيت نريح الأمهات في ديارها في تعاملهم مع صغيرهم في هذه الوضعيات، وإن شاء الله نكون ريحتكم في هذا ولا أرحناكم من بعض الأفكار الخاطئة اللي هي قاعدة مكملتكم حتى الحركة بتاعكم، ولا مكملتكم حتى طريقة تواصلكم مع المجتمع، ولا حتى في طريقة تواصلك مع ولا في طريقة تفاعلك مع المستقبل ولا نظرتك للمستقبل. في الأخير ببقى لي كان أقول لكم إلى اللقاء، وإن شاء الله في موعد لاحق إن شاء الله السبت الجاي نكون مع موضوع آخر، ونديما في انتظار تساؤلاتكم وتفاعلاتكم على 75 493 59. زياد عبد الحفيظ يودعكم في نهاية هذه المداخلة.